يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير. وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على ما يتعلق بالإيمان بالله والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل، عرض إلى مسألة من المسائل التي ألحقت بمباحث العقيدة، وهو ما موقف الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما وأن القرآن الكريم والسنة النبوية أشادت بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبينت فضلهم ومكانتهم، وأن الله سبحانه وتعالى رضي عنهم وأرضاهم، وأنه سبحانه وتعالى اصطفاهم لصحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ينبغي للناس أن يقولوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يعتقدوا فيهم كما جاء في كتاب الله. لكن مما هو معلوم أنه مما ظهر وبدأ في أواخر عهد الصحابة رضوان الله عليهم اختلاف في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قبل طوائف خرجوا على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان أول ما برز من تلك الطوائف طائفة الخوارج وطائفة الخوارج التي خرجت على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو على بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم عثمان وعلي، وهم المعروفون بالنواصب. هؤلاء خرجوا على عثمان، ولما تولى علي رضي الله تعالى عنه الخلافة بعد عثمان رضي الله تعالى عنه، أيضا نصبوه العداء وخرجوا عليه وكانوا سببا في قتله، وهم أول الطوائف ظهورا. وهذه الطائفة كما سيمر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليها في بعض أحاديثه. ثم ظهر أيضا طائفة الشيعة، وهؤلاء هم الذين أفرطوا في حب علي رضي الله تعالى عنه وفي حب آل البيت، ونالوا من أصحابي أو من سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما الشيخان أبو بكر وعمر. ومنهم من غلا في عثمان حتى إنه أخرجه عن الملة وكفره، وهؤلاء أيضا يعتبرون من خرج على منهج أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أخذت هذه الفرق تزداد وتنتشر وتختلف فيما بينها، حتى تكونت منها تلك الطوائف التي عرفت بطوائف الخوارج وعرفت بطوائف الشيعة. ومن هؤلاء يعني من طوائف الشيعة الزيدية والرافضة والباطنية وغيرهم ممن عني علماء الإسلام بالكتابة وبالتأليف فيهم، مثل أبو الحسن الأشعري الذي كتب كتابه المشهور وهو مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، ومنها يعني من هذه الكتب كتاب الفرق بين الفرق، ومنها كتاب الملل والنحل لابن حزم، والملل والنحل للشهرستاني، والفصل في الملل والنحل لابن حزم، وغيرهم ممن عني ببيان هذه المذاهب وما صارت إليه وما اتجهت إليه وما قالت به مما هو مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة. والإمام الطحاوي رحمه الله بيّن لنا في هذه العجالة من كتابه ما يتعلق بموقف أهل السنة والجماعة من القول في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأننا أمرنا بذلك، وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحبهم، لأننا إنما بحبهم نحب الله ورسوله، وببغضهم قد يبغض الإنسان الله ورسوله، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى اختار هذه الصفوة من الناس لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأنهم قد تجشموا وتحملوا من المصاعب ومن الأذى في الإيمان بالله وفي نشر دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي نقل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي نقل كتاب الله جل وعلا، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم حفظه وأودعه أصحابه وعلمهم إياه فحفظوه وكتبوه ونقلوه ورووه وأقرأوه لمن بعدهم. وهكذا بالنسبة للسنة النبوية فإنهم نقلوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدوها حق الأداء، وكل ذلك إنما يريدون بهذا وجه الله. ولذلك كان لهم من الفضل ولهم من الخير ولهم من الخصائص التي خص الله بها أو خصهم الله بها مما لم يخص بها غيرهم، وقد جاء ذكرهم والإشادة بهم في كتاب الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما نقل لنا الشارح جزءا من ذلك. ومنهج أهل السنة والجماعة فيهم أننا نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأننا نعتقد أنهم خير الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأننا نعتقد أنهم كلهم عدول. ولذلك إذا وصل الخبر ونقله صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نعتقد صحة هذا النقل، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عدلهم الله سبحانه وتعالى، ولذلك لا ينبغي لإنسان أن ينظر فيهم أو أن يحاول أن يبحث عن عدالتهم، لا سيما وقد عدلهم الله سبحانه وتعالى وأخبر أنه رضي عنهم. وكذلك لا نفرط في حب أحد منهم، يعني نجعله أفضل من غيره إلا بما فضل الله سبحانه وتعالى. وسيمر معنا أن الشارح يقول إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفاضلون فيما بينهم، ولا شك أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أفضل من سائرهم، لأن الله سبحانه وتعالى فضلهم على غيرهم. وقد جاء في قوله سبحانه وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فالله فضل بينهم وجعل السابقين والذين أنفقوا وقاتلوا قبل الفتح، والمراد بالفتح إنما هو صلح الحديبية، لا شك إنهم أفضل ممن أسلم بعد ذلك. المراد بالفتح صلح الحديبية وليس المراد به فتح مكة، لأن الآية إنما نزلت فيما جاء من خصومة وقعت بين عبد الرحمن بن عوف وبين خالد بن الوليد، وقال خالد لعبد الرحمن: ما لكم تنفسون علينا، يعني في أيام سبقتمونا فيها إلى الإسلام. وشكى عبد الرحمن خالدا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام تلك المقالة المشهورة: هل أنتم تاركوا لي أصحابي؟ هل أنتم تاركوا لي أصحابي؟ هل أنتم تاركوا لي أصحابي؟ فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية، وهي قوله جل وعلا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ومعلوم أن خالد إنما أسلم في فترة الهدنة بين صلح الحديبية وبين فتح مكة، لأنه كان في يوم فتح مكة أحد الذين أو أحد القادة الذين يحملون ألوية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولأن ما قوله سبحانه وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، المراد به إنما هو صلح الحديبية وليس فتح مكة، لأن هذه الآية نزلت عقب صلح الحديبية، والله سبحانه وتعالى سمى الصلح فتحا وقال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. والله سبحانه وتعالى أخبر في هذه السورة أنه يعني رضي عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. والمراد بالفتح القريب إنما هو فتح خيبر، وفتح خيبر كان في السنة السابعة قبل فتح مكة بسنة. كل هذه أدلة وقرائن تبين أن المراد بالفتح إنما هو صلح الحديبية. قال: ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم، وهذا كله رد على الرافضة، فهم الذين ميزوا بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فقد أفرطوا في محبة بعضهم كمحبة آل البيت ومحبة علي رضي الله تعالى عنه على سبيل الخصوص، بل إنهم زعموا أن عليا أولى بالخلافة من أبي بكر وعمر، بل إن الغلاة منهم ادعوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص على علي رضي الله تعالى عنه بالخلافة، أو أنه يعني ذكر ذلك إما نصا وإما إيماء. والذي عليه أهل السنة والجماعة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يوصي لأحد بعينه، وإنما كانت قرائن، هذه القرائن استرشد منها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على إمامة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته الأخير أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، واستنبط أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من أن النبي قد رضيه لدينهم، وما دام النبي قد رضيه لدينهم فلا ينبغي أن لا يقدم عليه أحد، لأن الخلافة إنما هي تقديم يعني لمن هو أولى ولمن هو أكثر ديانة ولمن هو أكثر صلاحا. لذلك قالوا: ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد رضيه لديننا فينبغي لنا أن نرضاه لدنيانا. وكانت البيعة، وأجمع الناس على بيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه بما فيهم علي رضي الله تعالى عنه، وإن ذكر عنه أنه يعني تأخر في بيعته، لكنه في نهاية الأمر سلم للبيعة. وتأخير علي رضي الله تعالى عنه عن بيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه كان لها أسباب غير كونه يرى أنه أولى بالخلافة، فإنه لم يذكر عن علي أنه أشار إلى ذلك، وإنما كان بيعة علي رضي الله تعالى عنه قد تأخرت لاختلاف مفاهيم فيما يتعلق بميراث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أبي بكر وبين فاطمة رضي الله تعالى عن الجميع. وسيأتي أو ومحل هذا يعني ليس في موضوعنا. قال ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم كما فعل الرافضة، فإنهم تبرأوا من الشيخين، بل إنهم لم يكتفوا بذلك حيث تبرأوا من عدد كبير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بل إنهم يعني غلا كثير منهم حتى إنهم سلبوا عددا كبيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان واتهموهم بالكفر وبالنفاق، ولعلهم يبوؤون أو إن شاء الله هم يبوؤون بذلك. قال ونبغض من يبغضهم، أي ومن منهج أهل السنة والجماعة أنهم يبغضون أو أنهم يبغضون من يبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن محبة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كما أشار إلى ذلك أنها من الإيمان، ولذلك كراهية وبغض من يبغضهم يعتبر أيضا من الإيمان. قال ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا بخير. ولهذا كان من منهج أهل السنة والجماعة أنهم يعرضون عما حدث من خلاف وعما شجر أو عما وقع من شجار بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ويحملون ذلك على أنه اجتهاد منهم وأن منهم المصيب وأن منهم المخطئ على سبيل الاجتهاد، وكل من المصيب والمخطئ مأجور حيث إنه أعمل طاقته وبذل جهده فيما اجتهد فيه. ولذلك قالوا نعرض، يعني نعرض عما وقع بينهم من خلاف ولا نذكرهم إلا بخير، ونكل أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الخلاف لا يقدم ولا يؤخر ولا يعني يترتب عليه أمر شرعي حتى إننا يعني نخوض فيه. ولذلك أنكر كثير من العلماء على من كتب في سير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوسع في ذكر الخلاف فيما بينهم، كما فعل ذلك ابن عبد البر في كتابه الاستيعاب في معرفة الأصحاب، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالعلماء يثنون على كتابه ثناء عاطرا ويرون إن كتابه من أفضل ما كتب في سيرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنهم يلومونه ويؤاخذونه فيما سجله من ذلك الاختلاف ومن ذلك ومن تلك الخصومة والشجار الذي وقع بينهم، وكان الأربأ والأولى بهم أن والأولى به أن يترفع عن ذكر ذلك، وأن يصنع وأن يفعل كما نقل عن الحسن البصري رحمه الله عندما ذكر عن ما جرى بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال مقالته المشهورة: تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلا نلوث بها ألسنتنا، هكذا نقل عنه رحمه الله. ولذلك قال هنا ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان. حبهم دين لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك حيث قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فكون الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى لهم المغفرة ويسأل الله أن لا يجعل في نفسه غلا لواحد منهم أو لبعضهم دليل على أن الله تعبدنا بمحبتهم. ولهذا قال: وحبهم دين وإيمان، لأن الله سبحانه وتعالى وصف من كان هذا حاله بالمؤمنين، وأنه إحسان، إحسان لأنه يعتبر من أعلى، يعني يعتبر من باب كمال الإيمان، يعتبر من باب كمال الإيمان، ويعتبر من باب الأمر الذي أمرنا الله، ويعتبر من باب الأمور التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها، حيث إن في محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صيانة للقلب وبعدا عن النفاق، ولذلك كان من أعمال الإحسان. قال: وإحسان. وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. أما الطغيان فمعناه الظلم، لأن بغض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظلم، والإنسان إنما يبغض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لكونهم أصحاب النبي، هذا الأمر قد يؤدي إلى الكفر، حيث إن بغضهم لصحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم فيه إنقاص لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل فيه يعني تعد على حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، الأمر الذي قد يوصل إلى الكفر إذا كان هذا نتيجة جحود، وكان هذا يعني عن تعمد، وكان هذا عن بغض لمن أعطاهم هذه المكانة وتلك المنزلة. قال: ونفاق، لأن لا شك إنه نفاق، حيث إنه فيه نقصا للإيمان، ومعلوم أن النفاق كما تكلم فيه علماء العقيدة ينقسم إلى قسمين: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. فمن انطوت نفسه على بغض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم صحبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولأنهم نافحوا عنه، ولأنهم دافعوا عنه، فإن هذا قد يصل به الأمر إلى النفاق الاعتقادي. ولا شك إن النفاق الاعتقادي من أعظم الذنوب، بل ربما يوصل صاحبه إلى الكفر. بعد ذلك يقول لنا الإمام الشارح اللي هو ابن أبي العز رحمه الله، يقول: يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الروافض والنواصب. وعرفنا أن الروافض والنواصب طائفتان متضادتان. النواصب هم الذين يبغضون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وخاصة آل البيت. والروافض هم الذين يغالون في آل البيت ويعطونهم أكثر من ما أعطاهم الله. والروافض يعتبرون من غلاة الشيعة، وإنما سموا بالروافض قيل لأنهم رفضوا أبا بكر وعمر، وقيل لأنهم رفضوا زيد بن علي أحد أئمة آل البيت، لأنه لم يتبرأ من أبي بكر وعمر. ذلك أن هؤلاء الروافض يعتبرون من غالية الشيعة، فإن الشيعة درجات، أدناها وأقربها إلى أهل السنة هم الزيدية الذين ينتسبون إلى زيد بن علي، والذين يسلمون بإمامة الشيخين أبي بكر وعمر ويرضونهما، وإنما يقدمون عليا على عثمان. فمن قدم عليا رضي الله تعالى عنه على عثمان رضي الله تعالى عنه فهذا يعد شيعي مبتدع، يعني داخل في بدعة التشيع، لأن أهل السنة والجماعة يرون ترتيب أو يرون أفضلية الصحابة رضوان الله عليهم حسب ما رتبهم وحسب ما قبلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقولون إن أفضل الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. ذلك لأن إجماع الصحابة انعقد على ترتيبهم في الخلافة وفي الولاية. ولذلك من قدم عثمان قدم عليا على عثمان فهو الشيعي. أما الذين يقدمون عليا على الشيخين أبي بكر وعمر فهؤلاء هم الرافضة، وسموا بذلك لأنه لما أرادوا تولية زيد بن علي الإمامة وهو أحد الأئمة عند الزيدية سألوه ما أن يتبرأ من الشيخين أبي بكر وعمر، فقال كيف أتبرأ منهما وهما وزيرا جدي، وزيرا جدي، ولذلك رفضوه فسموا بالرافضة. هكذا شاعت هذه الرواية وهكذا ذكرت هذه الرواية، وإن كان بعض العلماء يطعن في صحتها ويقول إن هذه الرواية يعني فيها سند منقطع وغير ذلك، إلا أن الذي استقر عليه التعريف عند أهل الكلام حول الفرق أن الذين قدموا عليا على أبي بكر وعمر هم الذين يسمون بالرافضة. والرافضة تعد من الغالية، وهناك طوائف أغلى منها يعني أكثر غلوا، وذلك لأنهم ادعوا العصمة لآل البيت وادعوا العصمة لأئمة آل البيت وغير ذلك مما هو منسوج مما هو مذكور في كتبهم. ولهذا الشارح يقول إن الإمام الطحاوي رحمه الله إنما يرد على هذه الطوائف، طائفة الشيعة الرافضة وطائفة الخوارج الناصبة. قال: رد على الروافض والنواصب. وقد أثنى الله على الصحابة هو ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي عنهم ووعدهم الحسنى يعني الجنة، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فهذه بشرى من الله سبحانه وتعالى للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فيدخل فيها كل أصحاب أو سائر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن سار على منهجهم ممن تبعهم كما وصف الله. وبهذا يخرج من طعن فيهم ويخرج من شك فيهم أو من نال منهم أو من لم يرضهم، كل ذلك لا يعد من أتباعهم، ولذلك لا يحقق له هذا الوعد الذي وعد الله سبحانه وتعالى. ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا فيما يدلنا على فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: محمد رسول الله والذين معه والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وهذا الوعد من الله سبحانه وتعالى إنما هو لقوله محمد رسول الله والذين آمنوا والذين معه. ها؟ فإذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون في ذلك دخولا أوليا. ومن ذلك يعني ومن الآيات التي تدل على فضلهم قوله تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وهذه الآية كما عرفنا إنما نزلت في أهل صلح الحديبية وسبب البيعة التي من أجلها رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما وصل إلى ماء الحديبية ونزل به وكان من بروك ناقته صلى الله عليه وآله وسلم واحتباسها فقال الناس خلأت القصواء فقال عليه الصلاة والسلام ما خلعت القصوى وما ذلك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة. ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما يكون من خير وما يكون من تعظيم لبيت الله يطلبه قريش إلا وفى لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث عثمان رضي الله تعالى عنه إلى أهل مكة يطلب منهم أن يأذنوا وأن يسمحوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطوف بالبيت وأن يسعى بين الصفا والمروة لأنه إنما جاء إلى مكة معتمرا. ولما ذهب عثمان رضي الله تعالى عنه إلى مكة واستقبله أهله في مكة وفاوض قريشا على ما بعثه به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن قريشا أبت وامتنعت وآلت ألا يدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في ذلك العام. وكان عثمان رضي الله تعالى عنه في محل تكريم ومحل ترحيب من آله خاصة بنو أمية الذين كانوا في مكة حتى إنهم عرضوا عليه أن يطوف ببيت الله وأن يسعى بين الصفا والمروة فقال والله ما أطوف حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن شاع في عسكري وفي معسكري أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عثمان قتلته قريش وأن قريشا قتلت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولما شاع الخبر واضطرب الناس في ذلك أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهم البيعة على أنه إن صح الخبر ليقاتلن قريش حتى يعني يقتلوا. فبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على الموت ولم يبايعوه على الفتح وإنما على إيه؟ على الموت. ولذلك بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة سمر أو سمرة، والسمرة نوع من أنواع الشجر تستخدم في الحطب ويكون منها الوقود أو الفحم ويعد من يعني أجود أنواع الفحم. فبايعهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحت تلك الشجرة وبايعوا كلهم إلا من كان معهم من المنافقين فإنهم كانوا يختفون وراء رواحلهم. فلما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم وكان عددهم نحو 1600 رجل. أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية، بل أنزل سورة الفتح ومنها هذه الآية: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، يعني رضي عنهم في تلك الحال إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم يعني من الإيمان، فأنزل السكينة عليهم أي ثبتهم وطمأنهم وأمنهم، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، وهو فتح خيبر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما أذن لأحد يخرج إلى خيبر إلا من كان معه في صلح الحديبية ومن بايع النبي عليه الصلاة والسلام تحت الشجرة. هذه الآية جاء النص فيها على أن الله رضي عنه، ومعلوم أن رضا الرب سبحانه وتعالى عنهم مكرمة وشرف ومنزلة ودرجة عظمى. ونلاحظ أن هذا الرضا جاء مؤكدا بأكثر من مؤكد، يعني بأكثر من أداة تأكيد، فجاء بقوله لقد اللام، واللام موطئة للقسم، وكأن الأصل والله لقد وقد، وهي أيضا من المؤكدات. لقد رضي الله، عندنا اللام وقد، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، فبين أن الله رضي عنهم. وإذا رضي الله عنهم فإن الرضا باق ما دامت أسبابه باقية ولم تتغير. ثم قال: وقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وهذا أمر يخص المهاجرين، كل من هاجر، والهجرة إنما انقطعت بماذا؟ بفتح مكة، فشمل كل الذين هاجروا في سبيل الله إلى أن كان فتح مكة، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام بعدها: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. قال: والذين آووا ونصروا، وهذا يشمل النوع الثاني من المسلمين وهم الأنصار، والذين استضافوا المهاجرين في بلدهم، وكما سيأتي بيان موقفهم من المهاجرين وأنهم فتحوا لهم صدورهم وبيوتهم وقاسموهم في أموالهم وأنفسهم، وهذا كله يدل على مدى عمق الإيمان في نفوسهم. قال: والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، فجعل الله سبحانه وتعالى ولايتهم واحدة، وأخبر الله سبحانه وتعالى أنه رضي عنهم وأنه يجزيهم جنات تجري من تحتها الأنهار. كل ذلك دليل على أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ورد النص في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بأن الله قد رضيهم وقبلهم، وأنه أنزله المنزلة العليا. وكذلك في قوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، ومحل الشاهد قوله تعالى: وكلا، يعني من الطائفتين، وعد الله الحسنى أي الجنة، والله بما تعملون خبير. إذن فهذه الآية صريحة في أن الله وعد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الجنة، ووعده نافذ سبحانه وتعالى. وقال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وقوله للفقراء المهاجرين يعني إنما جعل الله الفيئة، لأن الآية جاء قبلها جاء قوله فيها إيه ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى قوله تعالى للفقراء المهاجرين، أي إن الله سبحانه وتعالى كتب الفيء لهؤلاء، فأول من يستحق الفيء هم المهاجرون. ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان، أي وكذلك الفيء للذين تبوأوا الدار والإيمان يعني سكنوا الدار والمراد بها المدينة، ولذلك كان من أسماء المدينة الدار ومن أسماء المدينة الإيمان، لأن الله قال والذين تبوأوا الدار والإيمان، فهما اسمان من أسماء المدينة من قبلهم أي من قبل المهاجرين، والمراد بهم الأوس والخزرج الأنصار الذين أسلموا وآمنوا منهم، من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، وهذا وصف، هذه الجملة إنما هي صفة للذين تبوأوا الدار والإيمان أنهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني يعطونهم بكل حب وبكل أثرة، ولا يجد الواحد في نفسه يعني بغضا أو شحا، بل يتفانى في الإعطاء. وهذا الأمر قد ظهر في صور كثيرة، من أبرزها ما نقل من قصة سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما، فإن سعد بن الربيع كان من الأنصار وعبد الرحمن بن عوف كان من المهاجرين، ولما وصل المهاجرون المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين المهاجرين والأنصار بأن جعل لكل رجل من المهاجرين أخا له من الأنصار، وكان عبد الرحمن بن عوف أخا لسعد بن الربيع. سعد بن الربيع النبي آخى بينه وبين عبد الرحمن بن عوف يوما وقال له هذا مالي أقسمه بيني وبينك، بل جاء له بزوجتيه وقال وهاتان يعني زوجتاه انظر أيهما تريد يطلقها له ويتنازل عنها ليتزوجها عبد الرحمن بن عوف. ولا شك إن هذا يعني غاية الأثر، كونه يقاسمه في ماله وفي أهله، وما كان من عبد الرحمن بن عوف يعني أولئك النفر الذين كانوا على هذه الدرجة من الأثر أيضا هيأ الله لهم من الناس الذين كانوا على درجة من العفاف تقابل تلك الأثر أو تزيد عليها. فقال له عبد الرحمن بن عوف بارك الله لك في مالك وولدك، ولكن دلوني على السوق، لأنه كان رجل تاجر وأهل مكة يحسنون التجارة، فكان أن ذهب إلى السوق وأخذ يبيع ويشتري، وما هي أيام إلا وقد تزوج عبد الرحمن بن عوف يعني حصل على ماله. فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام رأى عليه أثر الصفرة فقال له مهيم يعني ما هذا تزوجت؟ قال نعم. قال وما سقت لها؟ قال وزن نواة من ذهب. فقال عليه الصلاة والسلام له أولم ولو بشاه. والشاهد من هذا أن عبد الرحمن بن عوف أيضا عفى عما عرضه عليه، ولم يكن اتكاليا، ولم يكن رجلا يعني ينتهز الفرص كما قد يظن بهم، بل كانوا رضوان الله عليهم يعني من العفة ومن الكرامة ومن الصيانة ما زاد حب الأنصار لهم، حيث إن هذا المال الذي عرضه الأنصار رضوان الله عليهم كان ذلك علامة على إيمانهم، وكذلك موقف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني المهاجرين كان أيضا موقفا يدل على تمام إيمانهم. وتم بفضل الله سبحانه وتعالى ذلك التأليف بينهم، وكان تلك المحبة بينهم، وبقيت هذه الولاية حيث إن الله سبحانه وتعالى أشاد بها في كتابه حيث قال والذين حيث قال حيث قال أولئك بعضهم أولياء بعض. والشاهد في هذه الآية قوله والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني ولو كان بهم حاجة. وهذه الآية يقولون إنما نزلت أيضا في رجل من الأنصار، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونزل عليه ضيفا، وأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيوته إلى بيوت زوجاته يسألهم هل عندكم شيء، حيث حل عليه ضيف وكل امرأة منهم ترد بأن لا شيء عندها، يعني ما عندهم شيء يستطيعون أن يضيفوا به الرجل. وكان ذلك أمر شق على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعرف بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في وجهه، يعني عرفوا تلك المشقة. فعرض رجل من الأنصار على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يستضيف ذلك الضيف وأن يقبل ذلك الضيف، فأخذ به وذهب به إلى بيته وهو لا يدري ما الذي عنده. ولما دخل على زوجته أخبرها بأن عنده ضيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنه يريد منها أن تكرم هذا الضيف، فأخبرت بأنه لا يوجد عندها إلا طعام أطفالها، ما عندها أكثر من ذلك. فقال لها هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم طلب منها أن تعلل الأولاد، يعني تبطي لهم في الكلام وفي الموقف حتى يناموا. فإذا ناموا جاءت بالطعام ووضعته بين يدي الضيف، ثم تقوم إلى السراج كأنها تصلحه فتطفئه حتى تمكن الضيف من الأكل، ثم إنهم يوهمون الضيف أنهم يأكلون ولا يأكلون بقصد أن يشبع الضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا فعلوا، ولذلك أكل الضيف وباتوا هو وأهله وأولاده طاوين، يعني ما أكلوا شيء. ولما حان وقت صلاة الفجر وخرج الرجل مع ضيفه وجاء إلى المسجد وصلى مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته واستدار كعادته نظر إلى هذا الصحابي وبادره بقوله صلى الله عليه وآله وسلم لقد ضحك ربنا أو لقد ضحك ربك من صنيعكم البارحة، أي مما فعلوه لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك المقالة والله يا رسول الله ما نعدم الخير من رب يضحك. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال للرجل تريد أن أقص عليك أو أن تخبرني يعني بما حدث، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل، وأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية تشيد بفضل هذا الصحابي حيث قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني حاجة. الخصاصة يعني الحاجة والشدة، ولو كان بهم خصاصة. ثم قال تعالى مبينا فضلهم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، لأن من قدم غيره على نفسه وبذل له على نفسه فإنه يوق، يعني قد وقي شح نفسه، وشح النفس لا شك إنه أمر صعب. قال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم قال الله تعالى: يعني الفي يكون أولا للمهاجرين والأنصار، فإذا ما فرغ المهاجرون والأنصار أو إذا ما انتهوا ينتقل لمن بعدهم، لكن هؤلاء الذين ينتقل إليهم لهم شروط، وليس كل من جاء بعدهم يستحق من الفيء. قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وفي هذا إخراج لطائفتي الروافض والنواصب، لأنهم إنما نالوا من أصحاب رسول الله وطعنوا فيهم وتكلموا فيهم، ولذلك أثر عن الإمام مالك رحمه الله قال إنه ليس لهم في الفيء نصيب، يعني كل من الشيعة والخوارج. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يقول: وهذه الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصار وعلى الذين جاءوا من بعدهم يستغفرون لهم ويسألون الله ألا يجعل في قلوبهم غلا لهم، وتتضمن أن هؤلاء هم المستحقون للفيء. فمن كان في قلبه غل للذين آمنوا ولم يستغفر لهم لا يستحق في الفيء نصيبا بنص القرآن. قال: وفي الصحيحين، بعد أن فرغ من ذكر الآيات بدأ يذكر ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حق أصحابه. قال: وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء، قال: فسبه خالد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. انفرد مسلم من جابر، قال: انفرد مسلم بذكر سب خالد لعبد الرحمن دون البخاري، يعني البخاري ذكر الأمر على سبيل الإبهام. قال: فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لخالد ونحوه: لا تسبوا أصحابي، يعني عبد الرحمن وأمثاله، أو يعني عبد الرحمن وأمثاله، لأن عبد الرحمن ونحوه هم السابقون الأولون، وهم الذين أسلموا من قبل الفتح وقاتلوا، وهم أهل بيعة الرضوان، فهم أفضل وأخص بصحبته ممن أسلم بعد بيعة الرضوان، وهم الذين أسلموا بعد الحديبية وبعد مصالحة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل مكة، ومنهم خالد بن الوليد، وهؤلاء أسبق ممن تأخر إسلامهم إلى فتح مكة، وسموا الطلقاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن فتح مكة وقف في اليوم الثاني خطيبا، وقف على باب الكعبة وأخذ يخطب، وأول ما قال لأهل مكة لما حضروا قال: يا أهل مكة، ما ترون أني فاعل بكم؟ فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء، يعني كأنه أطلقهم، حيث إن مقتضيات الفتح تقتضي أن يضرب عليهم الرق إلا إذا افتدوا، لأن هذا فتح وعنوة، والله سبحانه وتعالى يقول يقول في سورة القتال: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي فعل؟ من عليهم، ولذلك قال لهم إن ذهبوا فأنتم الطلقاء. ولهذا يعتبر هؤلاء الطائفة الثالثة، الدرجة الثالثة. درجة الأولى من أسلم قبل الفتح، درجة الثانية من أسلم بعد الفتح، درجة الثالثة من أسلم بعد دخول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة. إلا أن هذه الطائفة الثالثة ليس لها حق الهجرة، فالهجرة انتهت بفتح مكة. قال: وهؤلاء أسبق ممن تأخر إسلامهم إلى فتح مكة وسموا الطلقاء، منهم أبو سفيان وابناه يزيد ومعاوية. وقوله ابناه يزيد ومعاوية هذا فيه غرابة، ها؟ فهل يزيد هو ابن أبي سفيان؟ لا لا، ابن أبي سفيان اسمه زياد وليس يزيد، والذي يقال فيه زياد ابن أبيه، إلا أن أبا سفيان أو إن معاوية هو الذي اعترف به أخا له، لكن يزيد هذا ابن معاوية وليس ابن الشيخ يزيد الأكبر الذي ولي على الشام قبل معاوية، ولي ولاه عمر، ولاه عمر قبل معاوية، ذاك زياد. نعم يزيد، غير زياد ابن أبي الوالي العراق، كان في يزيد نعم. سمى ولده على أخيه أنا معاوية. الذي أعرفه أن أبا سفيان عنده زياد ومعاوية، وأما يزيد فهو ابن أبي سفيان وابن معاوية. لا لا. وهو الذي خلفه أخوه، كان والي على الشام قبل ما أدري، على كل حال هذا الذي أعرفه. قال: منهم أبو سفيان وابناه يزيد ومعاوية. إذ المشهور الذي تولى على على على الشام معاوية في أيام عمر، ثم أقره عثمان رضي الله عنه. والمقصود ها؟ لا بس هو يقول ابناه. أنا ما أعرف على كل حال. والمقصود أنه نهى من له صحبة آخرا أن يسب من له صحبة أولا، لامتيازهم عنهم من الصحبة بما لا يمكن أن يشركوهم فيه، حتى لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، يعني نصيف المد. ومعلوم أن المد إنما هو ملء الكفين، والنصيف يكون من الكف الواحدة. نعم. ايه متأخرين عن الصحابي. ولذلك هو يقول: واذا كان هذا حال الذين اسلموا بعد الحديبية وان كان قبل فتح مكة، فكيف حال من ليس من الصحابة بحال مع الصحابة رضي الله عنهم اجمعين؟ قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم، وكانوا أكثر من 1400. وقيل إن السابقين الأولين من صلى إلى القبلتين، لكن هذا الكلام رده الشارح وقال: لأن من الصلاة إلى القبلتين، الصلاة إلى القبلة الأولى ليست لها مزية، حتى يعني يكون هؤلاء الناس لهم تلك المزية، وإنما المزية والفرق هو الفتح، كما قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. وقيل إن السابقين الأولين من صلى إلى القبلتين، ومعلوم إن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن وصل إلى مكة إلى المدينة صلى إلى بيت المقدس 16 أو 17 شهرا. قال: وهذا ضعيف، فإن الصلاة إلى القبلة المنسوخة ليس بمجرده فضيلة، لأن النسخ ليس من فعله، ولم يدل على التفضيل به دليل شرعي، كما دل على التفضيل التفضيل بالسبق إلى الإنفاق والجهاد والمبايعة التي كانت تحت الشجرة. وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم؟ قال: فهذا حديث ضعيف. قال البزار: هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس في كتب الحديث المعتمدة، وليس هو في كتب الحديث المعتمدة، وإنما يذكر أن هذا من أقوال بعض التابعين، كان يقول إن روي ذلك عن ابن عباس أيضا موقوفا كما سيذكره الشارح، لكن ذكر ذلك عن بعض تلاميذ ابن عباس كعطاء ومجاهد، وإنما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كالنجوم. أما البقية وهي قوله بأيهم اقتديتم اهتديتم، فهذه لم تؤثر لا عن هذا التابعي ولم ترفع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كانت ذكرت في كلام ابن عباس. لا، المعنى قد لا يكون صحيحا، لأن من الصحابة من وقع منه يعني عمل وخطئ فيه، فلا يقتدى بما خطئ فيه، كما أثر ذلك مثلا عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما لما أجنب، ما الذي حدث؟ أنه تمرغ، فهذا ما ينبغي أن يتأسى به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا القول لا يصح. نعم. ها؟ ايه، الستة وغير الستة. ها؟ ولذلك هو يقول إنما ذكره ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله، ها؟ وابن حزم في الأحكام، هكذا هؤلاء الذين ذكروه وبينوا ضعفه، وليس المراد به ذكره للاحتجاج به. قال: وفي صحيح مسلم عن جابر يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قيل لعائشة رضي الله تعالى عنها: إن أناسا يتناولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فقالت: وما تعجبون من هذا؟ انقطع عنهم العمل فأحب الله ألا ينقطع عنهم الأجر، أو فأحب الله ألا يقطع عنهم الأجر. ها؟ يعني كأن النيل منهم أجر يحصل له بهم. قال: وروى ابن بطة بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه